بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة الاختبار اللي اختبر 23. عليكم السلام. خالد بن ناصر القريني طبعا درجة من 25 صح؟ 20. معاذ بن يوسف 22. سعد بن فهد اللويمي 16. بداح بن زيد الكبرى 23. إبراهيم بن عبد الله بن غلفيص 23. شايع بن مبارك 14. إبراهيم عسيري 24. أحمد بن حمود العنزي 24. محمد بن حسن بن خليفة 21. فراج بن بادي بن محمد 21. عبد المنعم بن مبارك 24. هذا فيها إن أنت إبراهيم. هذال المبخوت 20. عبد القادر المجاهد 20. أحمد بن علي الصايم 22. ناصر بن مخيمر 19. بخيت آل حسينة 20. بخيت بن مبارك ما أدري هو كذا كاتب هو مبارك راح الدمام. زين. يحيى بن زكريا بن عوض 20. عبد القادر انت 25 ما شاء الله. لا لا في واحد ثاني عبد القادر هذا هذا عبد القادر بن عبد القادر كاتب اسمه كذا. مر هو مجاهد ابن مجاهد عبد القادر بن مجاهد اي صح 20 انا اي تعترض شوف محكمة حق الرياض استئناف قدم على شوف المحامين الحمد لله واجد لكن اول ساعة 10,000 تفاهم معك. الطيب محمد الطاهر 20. ماجد بن ماشع العمري 19. عبد الرحمن بن علي الشهري 20. سلطان بن محمد المحش 18. طالبة علم الردادي كذا كاتب طيب 19. طيب الحمد لله نتائج زينة جدا وما شاء الله. عبد القادر هذا ما شاء الله تبارك الله جميل. اللي فوق 20 درجته تعتبر ممتازة بارك الله فيكم. باقي عاد الحفظ المفروض الواحد يحفظ ترى ضروري ترى. وبنجعل متى بعد 20 الثانية اختبارين واحد في الحفظ وواحد في الشرح. الحفظ في 20 والشرح في من 11 إلى 20 إن شاء الله. خليكم جاهزين أنتوا من الآن ضبطوا الأسئلة. أبشر يا شيخ خلاص. ده درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله الحديث 13 عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا. أما بعد، فإن هذا هو الحديث 13 من 40 نووية، ونجعل عنوان هذا الحديث الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية ومقتضاها. وأما راوي الحديث فهو أنس ابن مالك ابن النضر الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه. كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا حمزة، كناه النبي صلى الله عليه وسلم أبا حمزة. وأمه الصحابية الجليلة، أمه الصحابية الجليلة أم سليم بنت ملحانة رضي الله عنها. عليكم السلام. أم سليم بنت ملحانة رضي الله عنها. ملحان، ملحان. وقد جاءت بابنها أنس رضي الله عنه، وقد جاءت بابنها أنس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلامك يخدمك. وكان عمره 10 سنين، وكان عمره 10 سنين. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، فشرف بذلك أنس رضي الله عنه، فشرف بذلك أنس رضي الله عنه. حتى نال اللقب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى نال شرف خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي يخدمه 10 سنين، وبقي يخدمه 10 سنين. قال عنها: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فما قال لشيء فعلته لما فعلته، فما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. رحمك الله. وش رأيكم في هذا؟ لو أن الإنسان استحضرنا هذا التعامل 90% مشاكلنا. سبحان الله. يعني أكثر ما تمشكل مع الزوجة والولد والأخو والزملاء، ليش يا أخي، ليش هذا، ليش، وشي راح انتهى. لكن ليس معنى هذا الإنسان ما يرشد يعني ولده، ولا مثلا عامل اللي عنده أو زوجته سووا كذا سووا كذا، لكن بالتعامل الحسن. لو أنكم فعلتم كذا، لو أنكم فعلتم كذا، ليه تصير كذا؟ أبدا، والله ما يضيع شيء مصالحنا. بهذا التعامل الراقي يرتاح الإنسان، وأيضا يريح من أمامه. وذاك ينبغي، إحنا ما نقدر نسوي هذا، لكن ينبغي الإنسان يستحضر مثل هذا، وترى أمورك بتمشي. لا تقول لا بيضيع الفلوس، المال بتكسر، لا بتخرب السيارة، أبد. والله ما اتبع الإنسان السنة وندم أبدا. في أول أمر ربما الإنسان يزعل وربما يجيه الشيطان بيضيع بيفعله ثم لا أبد أبد. إذا سكت تبع للسنة بشر بالخير. وكم من الكلام حصل وحصل بعده مصائب، مصائب الزوجة تطلق، الولد ربما يضربه ثم يندم بعد هذا، لا بلا ضرب ولده أول ما يندمه سبحان الله يتألم. بعض الناس ربما يمرض يوما كاملا أسرف على ولده، يمرضه ولد ممكن شوي يروح خلاص يلا، لكن هو يبدأ يتألم من ضرب ولده. ليه؟ هو ما يضربه من باب الطاقة، لا هو سوى غلط فعل خطأ. اللهم اهدنا هديت. طيب دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات، دعا له بكثرة المال والولد، دعا له بكثرة المال والولد وبطول العمر ودخول الجنة. والهذه أربع، أي المال والولد واحد مع بعض، والأنس عد ثلاثة. قال أنس فرأيت اثنتين وأرجو الثالثة. فرأيت اثنتين وأرجو الثالثة. قال فلقد دفنت لصلبي، لصلبي سوى ولد ولدي 125، 125 إيه؟ سوى فلقد دفنت لولدي سوى إيش؟ لصلبي سوى ولد ولدي 125. ها؟ اي يا فار هذا العيال كم جابت مرته؟ كم مرات ممكن تجيب؟ نقول يكون تزوج وماتت وتزوج ثانيه، ممكن تزوج ما ندري كم تزوج. طيب ولد ولدها عاد اكثر، واختلف العلماء في المؤرخون، بعضهم قال انه دفن 70، لكن هذا اعلى ما قيل، ما وقفت عليه، قلت لا بحث المساله استقصاء. يعني عياله وعيال عياله؟ لا صلبه، يعني بس عياله. ايه هذا المعنى ولا لا؟ لصلبي الا اذا كان الصلب يدخل فيه ابناء الابناء يكون، لا يكون عيال عيالها ايضا. على كل حال هم اكثر الصحابه، اللي من اكثر الصحابه ولدا. ها يعني هذول اللي ماتوا غير الاحياء. ايه اللي دفنهم في حياته. طيب يقول وان ارضي لتثمر في السنه مرتين، وان ارضي لتثمر في السنه مرتين. الآن في المدينة نخل يثمر مرتين، وقد يكون من سلالة نخل أنس رضي الله عنه. في المدينة، المدينة يعرفونه. طيب وطال عمره حتى تجاوز 100، وطال عمره حتى تجاوز 100. قال رضي الله عنه وأرجو دخول الجنة، وأرجو دخول الجنة ونحن نحسبه إن شاء الله من أهلها. كان من المكثرين من الحديث. روى أكثر من 2200، روى أكثر من 2200 حديث. قيل إنها 2286، رحمك الله، 2286 حديثا. أي 2286. وتأخر ونشر العلم، وتأخر ونشر العلم، وكان من العباد، كان يطيل القيام حتى تتفطر قدمه، حتى تتفطر قدماه دما. توفي وتوفي سنة 93 من الهجرة. رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحب العبد المؤمن لإخوانه المؤمنين مثل ما يحب لنفسه، مثل ما يحب لنفسه. وأما التفصيل فقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، هذا معنى الإيمان، معنى الإيمان، معنى الإيمان الإقرار المستلزم للقبول والإذعان، الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. ومعنى هذه الجملة، ايش معنى الإيمان المستلزم قبول الإذعان؟ ايش معنى؟ يقول معنى هذه الجملة أن يصدق بقلبه يقينا، أن يصدق بقلبه يقينا ما جاءت به الشريعة، ما جاءت به الشريعة من الأخبار، ويرضى بما جاءت به من الأحكام، ويرضى بما جاءت به من الأحكام من غير تردد، من غير تردد ولا شك. ثم يتبع ذلك بالعمل، ثم يتبع ذلك بالعمل، فيقوم بالأوامر ويجتنب النواهي، فيقوم بالأوامر ويجتنب النواهي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن، النفي هنا بكمال الإيمان، لكمال الإيمان، أي لا يكمل إيمانه. وقوله أحدكم يشمل الرجال والنساء، قبلها يشمل أحسن، يشمل الإنس والجن، الإنس والجن لأنهم مكلفون، ويشمل الرجال والنساء منا ومنهم، ويشمل الرجال والنساء منا ومنهم. وقوله حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه أي المؤمن، أي المؤمن. وهل يشمل هذه نقطة، نقطة سؤال، وهل يشمل حتى الكافر، وليشمل حتى الكافر؟ الجواب قال بعض العلماء نعم، وحمل الأخوة، وحمل الأخوة على الأخوة الإنسانية، وحمل من قاله من العلماء يمكن حمله يصح حتى، وحمل يعني هذا الذي قال بهذا القول الأخوة على الأخوة الإنسانية، أخوة إنسانية، ويكون يحب له أن يسلم، يحب له أن يسلم، وهذا جيد، هذا المعنى جيد. حتى الكافر ما نحقد عليه، ما نحجر عليه، ولذلك ننصح لهم حتى عند القتال إذا قال أسلمنا انتهينا، ما نقتله ما نحقد عليه. طيب، وقوله ما يحب لنفسه، وقوله ما يحب لنفسه أي من الخير، أي من الخير ومن اندفاع الشر، اندفاع الشر، من الخير ومن اندفاع الشر. وقد جاء في رواية النسائي لهذا الحديث حتى يحب لأخيه، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ما يحب لنفسه من الخير. كم مضى من الوقت؟ ما عندنا طيل. لا، أنت أول إيمان مؤمن هذا، لكن قيل أيضا، حط بغيت حطه، قيل أيضا، أيضا حتى أخوة إنسانية، يعني يشمل هذا وهذا. 24 طيب نكتفي بهذا لكم إن شاء الله غدا. طيب عبد الرحمن يا شيخ، طيب عبد الرحمن الشيخ يسأل يقول هل لبس البشت في المحاضرات للمشايخ يعارض التواضع؟ عاد لبس البشت للشيخ في المحاضرة هل يعارض التواضع؟ يعاد؟ يعارض التواضع. لا بالعكس، بل هذا من هيبة العلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن لباس للوفود والعيد. وقال عمر رضي الله عنه لما رأى حلة تباع لو اشتريتها للوفود والعيد. لا بل من كان معروفا بالعلم فيلبسه. كان شيخنا رحمه الله ما يسقط أبدا البشت منه، مع أن بشته كان متواضعا جدا، لكن لا يبالغ الإنسان في ذلك، لا يبالغ. لكن بعض الناس يثقل عليه لبس البشت، وإلا فإن من هيبة العلم وتعظيم العلم أن يتزين الإنسان له. وقد كان مالك رضي الله عنه ورحمه، مالك بن أنس الأصبحي العالم، كان إذا أراد يحدث اغتسل وتطيب ولبس ثيابه ولبس الإمامة تهيئ لذلك. لا إمام المسجد خطيب، إمام المسجد لا، لكن إمام المسجد يأتي بأحسن الثياب، مو بيجي بثوب النوم يصلي بالناس، ثوب متعفط ولا حق المزرعة. لو كان يشتغل المزرعة أو ما شبه ذلك نقول يجعل ثوبا خاصا بالصلاة، فإذا خلص المزرعة يلبسه ويجي يصلي. أبو أوزير تقريبا كذا أوزير يقول أحسن الله إليكم شيخنا، نحن من بلاد كازاخستان وعندنا أئمة مساجد يمنعون أن يقول كلمة آمين جهرا بعد الفاتحة، إذا قلناها جهرا ينقض الصلاة، يعني يخرج من الصلاة، فماذا نفعل؟ قولها سرا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه سنة. وما دام هذه تركها يدفع مفسدة فلا تقولها. وهناك من مسائل ما هو أعظم من أجل تحصل المصالح، العقيدة، عقيدة تأليف القلوب واجتماع الكلمة، ينبغي أن تدفع هذه بهذا لا بأس. لكن شيئا فشيئا علموا الناس السنة وتعلموا العلم، وما كان يجلب مفسدة ومصلحته قليلة فيرجح في هذا. مثل هذه المسألة أرى أن تترك التأمين جهرا درءا للمفسدة، مع أنه السنة. يسأله يقول نعم هو السنة. أحسن الله إليك. في سؤالين يا شيخ في السجود. أول واحد اللي هو بعض الآن يلبسون القبعة اللي لها شتوية زي الحرف الشتوية، فيكون الجبهة على القبعة والأنف على الأرض. إيه؟ في السجود هل هي عضو واحد ولا يجوز؟ الصلاة صحيحة، لكنه إن كان لحاجة فلا بأس، وإن لم يكن حاجة فإنها مكروهة. لحديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط ثوبه فصلى عليه، فدل على أنه ما يفعلون ذلك إلا عند الحاجة. والأصل أن الإنسان يسجد على أعضاء السجود. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمرت أن أسجد سبعة أعظم: الجبهة وشارب يده الأنفه واليدين والركبتين وطرف القدمين. لكن هل هما عضو واحد؟ في خلاف بين العلماء، والأحوط أن الإنسان يسجد عليهما. لكن لو جاء الإنسان وقد رفع أنفه ما نقول عد صلاتك، لكن نقول أخطأت، أسأت إن كنت متعمدا لا تفعل مرة ثانية. طيب السؤال الثاني شيخ، الآن اللي يسجد على شيء متصل به مع زي الغتر وزي كذا مكروه، هل يدخل في هذا القفازين ولا بس هي في منطقة الوجه؟ القفازين نعم تدخل إذا كان بدون حاجة مكروه. أي هكذا المرأة، بعض النساء تحط الجلال وتسجد عليه. جزاك الله خير. لا ما يحضر الآن، كان توفي بعده 105 أو 107، كان صغيرا ثم طال عمره. أيضا فيه سعد يا شيخ يقول كلمة توجيهية لطلاب العلم الجدد، من أين يبدأون وبأي الكتب يبدأون بها؟ يبدأ الإنسان طالب العلم الجديد يبدأ بالقرآن، أهم شيء، القرآن أعظم شيء، أعظم كتاب يبدأ بجزء عامة ويأخذ على شيخ يرتبط بحلقة. وأما الكتب كتب العلم غير القرآن الأصول الثلاثة الأربعة النووية يبدأ بها ويبدأ بشروح الخفيفة. جزاك الله.